كلام حادث، ده الكلام عندهم أزل، لأن الصفة الأزلية عندهم لا تنفك عن الله وما حدثتش، لأنه لا يجوز عندهم إيه أن يكون القديم محلا للحوادث. فما ينفعش أن تكون صفة الكلام صفة حادثة، لأنها لو حدثت عندهم خطير، لأن هذا الكلام سينقلب على أصلهم الذي أثبتوا به وجود الله وخلقه للكون، لأنه عندهم لو كان محلا للحوادث لكان إيه حادثا. إذ القاعدة عندهم كل المتكلمين قاعدة بطل أطلوها وأرادوا أن يلزموا غيرهم بها، ولكنهم ألزموا بها أنفسهم، فنتج عن هذه القاعدة التي أطلوها كلام مخالف للمعقول والمنقول. إنما قالوا ما لا يخلو من الحادث فهو حادث، نسوا بها كل، يعني هذه القاعدة التي أطلوها جعلوها قاعدة عندهم والتزموا بلوازمها، فأصبحت لوازمها لازمة له. فماذا ترتب على ذلك؟ كل ما يترتب على هذه القاعدة ويكون من لوازمها يقولون نلتزم حتى ولو كان مناقضا للكتاب والسنة بل وللمعقول كذلك، مع أنهم قامت دراساتهم وقامت اعتقاداتهم على الايه؟ على المعقول حتى ولو صادم المنقول. فإذا بهم يجعلون عقيدتهم أضحوكة لجميع العقلاء من أهل الملة ومن غيره. فهنا قال الإمام الشارح رحمه الله عليه، قال فقوله ولما كلم موسى كلمه بكلامه الذي هو من صفاته لم يزل، لا يقصد به المكلمه بالكلام الأزلي، لأنه لو بيكلمه بالكلام الأزلي اللي ما حدث ولكنه أزلي ربنا في الماضي، الأذل اللي ملوش بداية كان بيقول يا موسى يا موسى يا، ينفع هذا الكلام؟ ثم هيقولوا ازاي؟ لانه لو قاله اصلا هينطق بالياء قبل موسى، وموسى قبل اني انا ربك، ما هو ده الترتيب، والترتيب فرع الايه؟ الحدوث. طالما في ترتيب يبقى في حدوث، لان الأذلي ملوش ترتيب، الأذلي كله يبقى ملوش بداية. فلو نطق ببسم الله الرحمن الرحيم هتبقى الباء مساوية للسين مساوية للميم، ولذلك نشأت فرقة أخرى. ما هو الظلمات لما تنشأ يبقى بعضها فوق بعض، طائفة اسمها الاقترانية، قالوا نتكلم في الأزل بكلام مقترن مع بعضه، الباء مع السين مع الميم، لكن بيجي الترتيب لما يسمعها الإنسان الذي استمع. طبعا كلام أضحك للناس جميعا حينما يخرج الإنسان على هدي الله عز وجل وعلى هداية الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. كلام ده ما نشأ إلا لما ترك الناس الكتاب وراءهم ظهريا، وده أمر برضو يبين لك حاجة، هو ده محمد الأمي صلى الله عليه وسلم، جاء بعلوم علوم يعجز عن الإتيان بها كل عقلاء الدنيا مجتمعين، واضح؟ ولذلك دي كانت، لأنه لم يأتي به من عند نفسه وإنما جاء به من عند ربي. على هذه القضية قضية نفسي، صفة الكلام القول القصد بها ما جاء على لسان الأمي محمد صلى الله عليه وسلم، مع أن العالم حار منذ أن تكلم الفلاسفة وأنشأوا كلاما، حتى الذين جاءوا وخرجوا من جعبة الفلاسفة وانتسبوا للإسلام وكانوا يقال عنه انهم علماء في المعقول يشار اليهم بالبنان، كانوا حينما يتكلمون ويتركون هدي محمد صلى الله عليه وسلم كان كلامهم يرد عليه سائر العقلاء. والكلام الذي وفق بين ما جاء عن الله وبين المعقول من حيث هو معقول، كلام الذي أنزل على الرجل الأمي الذي كان لا يقرأ ولا يكتب، من باب أولى لم يكن فيلسوفا ولم يكن محاضرا في جامعة ولم يكن مستمعا إلى أساتذة في الأكاديميات العلمية، ولم يكن، وإنما كان كما قال تعالى وإن كنت من قبله لمن الغافلين صلى الله عليه وآله وسلم، ومعه الخير كله ومعه النور كله ومعه الهدى كله صلى الله عليه وسلم، ومن ترك هداه ضل، ومن ترك نوره الذي أنزل معه واتبعوا النور الذي أنزل معه عاش في ظلمات أعاذنا الله وإياكم.

مش مطلوب منه انه يعمل موازنه وقول بس هو خلي بالك واخطا في كذا وفي كذا، ولكن عمل وعمل وابدا يعدل في مزاياه، يبقى هنا بيضعف الايه الجرح. ولذلك ائمتنا السابقون لم يكونوا يفعلوا هذا، وكذلك الائمه المعاصرون وجدنا شيوخنا الكبار حينما يتكلمون عن مبتدع ما بيعددوش ايه مناقبهم، وانما يحصل اكبر من فلان كذا، يحمل اسم يحمل فايبر هيضلبك في العقيده، واخد بالك ولا لا؟ بس يبقى ده تحذير. لكن قضيه اني انا اكون ملزم باني اعمل له موازنه واقول دي حسنات ودي سيئات واقول لك عشان ما تظلموش، يبقى هنا بضعف الايه الجرح، لم يكن عهد الائمه بهذا. لكن هنا الكلام مش في كلام في قضيه بقى بتكلم عن انسان محذره، ده هنا بيحقق مساله علميه. ولذلك احنا لو بنترجم لواحد مبتدع ما دام بتترجم يبقى لابد ان يستأتي بكل ايه؟ كل ما تعرفه، لا بد من انصافه، تكذبش عليه، تقولش كان كلامه كله ضلال مبين، لا تفتري عليه الكذب. ولذلك ما تجيش تنسب لمبتدع قولا لم يقله، ده انت حتى بالنسبة للجماعة اللي هم مخالفين في الملة لا يجوز لك ان تحكي عنهم كذبا، تكذب عليهم. يعني ربنا عز وجل ما كان بيتكلم عن اليهود وعن اهل الكتاب كان بيوصفهم ولا لا؟ ولذلك لما يذكر اقوال معينة يقول الا قليلا منهم، يستثني يحكم ويحكم ثم يستثني سبحانه وتعالى. ومن اهل الكتاب من ان تأمنه بقنطار يؤديه اليك، ومنهم من ان تأمنه بدينار لا يؤديه اليك الا ما دمت عليه قائما. يبقى لما بيتكلم عنه انظر الى سورة البقرة وآل عمران والنساء حينما تعرض للحديث عن اهل الكتاب، فكان يتكلم وكان يستثني من وسط الجموع الضائعة الهالكة مجموعة ينتشلهم انتشالا وينقذهم انقاذا، واخدين بالكم؟ فهنا شوف الامام بيقول رحمة الله عليه الشارح، وبالجملة شوف الكلام ده لما نقوله ما تجيش تحتاج بيه وتقول لا ده الكلام ده يساند الذين يقولون بمسألة الايه ما يسمى بالموازنات، لا هنا بيقول وبالجملة، فكل ما تحتج به المعتزلة مما يدل على انه كلام متعلق بمشيئته وقدرته، وانه يتكلم اذا شاء، وانه يتكلم شيئا بعد شيء، هذا الكلام نقول عليه باطل ولا نقول عليه حق؟ نقول عليه ايه حق. تقدر تقول هذا كلام باطل عشان المعتزلة اللي قالته؟ لا، تبقى ما انصفتش. واهل السنة اهل انصاف، مسكين ميزان عدل يا اخواننا، مسكين ميزان عدل لا يحيد ولا يحيد. فقال فكل ما تحتج به المعتزلة مما يدل على انه كلام متعلق بمشيئته وقدرته، وانه يتكلم اذا شاء، وانه سبحانه يتكلم شيئا بعد شيء، فهو حق يجب قبوله. وما يقول به من يقول، نقل على طائفه ثانيه اللي هم مين؟ الاشاعره والكلابيه والماتريديه. وما يقول به من يقول ان كلام الله قائم بذاته وانه صفه له والصفه لا تقوم الا بالموصوف، فهو حق يجب قبوله والقول به. ده كلام الاشاعره برضه، ناخد بيه ولا ما ناخدش بيه؟ ناخد بيه. فيجب الاخذ بما في قول كل من الطائفتين من الصواب. يبقى الصواب نتحقق ونقول ونحن نقول به، والعدول عما يرده الشرع والعقل من قول كل منهما، فنصحح الصحيح ونحقق الجدير بان يوصف بانه حق. اما الباطل واما المخالف فلا بد من رده على قائله كائنا ما كان. يبقى ده انصاف اهل السنه والجماعه. يبقى ناخذ من طبعا واحد يقول ناخذ، احنا ما بناخذش من حد، لا احنا محتاجين لقول المعتزله ولا محتاجين لله، احنا عندنا الحق في الكتاب والسنه. لكن معنى كلامه فهو حق يجب قبوله، يعني لا نرده، وانما احنا معانا الميزان الكتاب والسنه، فلو وجدنا مع هؤلاء حق مش واجب علي اخذه، وجب قبوله يعني وجب ايه عدم رده.

نقول به مخالف الكتاب والسنة نرده، ولو كان موافق للكتاب والسنة وقلنا به نقول بس في حاجة كلام مضبوط ومش كل شيء موافق للحق، بس لو سمحتم اللفظ المجمل ده اركنوه وانا اتكلم بألفاظ الايه الكتاب والسنة عشان ما نعملش فتن عند الناس. واضح؟ فهنا يا اخوان، فاذا قالوا لنا فهذا يلزم ان تكون الحوادث قامت به، قلنا هذا القول مجمل. يعني ايه مجمل؟ ايه هو المجمل؟ المجمل الذي مراده اختفى بنفس لفظه. فما دام المجمل مراده اختفى بنفس لفظه فزال ان يعرف الا بالاستفسار ممن اجمله. فان كان الذي اجمله هو الكتاب نرجع الى الكتاب علشان يزيل الاجمال. اذا كان السنة هيزلنا الايه الاجمال، لكن لو انت اللي قلت اللفظ والاصطلاح واجملت الاصطلاح يبقى ايه المعنى زي ما بيقولوا البطن مين. انت اللي تقولوا لي بقى، انت قلت لي لفظ اقول لك معنى لفظك ايه، نحن اشتهلينه لفظك عمل لنا مشاكل. ولذلك الالفاظ المجملة اللي بتسبب مشاكل عند طلبة العلم زي قضية جنس العمل على سبيل المثال، وحنجلها وباذن الله تبارك وتعالى نتعرض لها يعني بالتوسع. قضيه جنس العمل، يقول لك جنس العمل يكفر تارك جنس العمل. يا عم وضح ايه جنس العمل، وضح لنا. الكافر من كفره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الكافر مش اللي انا كفرته ولا اللي انت كفرته ولا طائفه من الناس، لا يملك حتى المجامع الفقهيه ان تكفر احدا. الكافر من كفره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ده شرع ربنا، لان التكفير حكم شرعي والاحكام الشرعيه مردها الى من؟ الى الكتاب والسنه. فما ينفعش انك انت تقول فلان كفر، لا تيجي تقول. وذاك الشيخ ابن العثيمين لما بيقولوا جنس العمل قال هذه طنطنه فارغه، هذه طنطنه فارغه. ما معنى جنس العمل؟ هذه قاعده في نفس النص، انقل عن ابن العثيمين بالنص. هذه القاعده قاعده محمد صلى الله عليه وسلم. ايش المعلوم او المفهوم من كلمه جنس العمل؟ لا بد من ان نفهم ان الكافر من كفره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، بس هي دي القضيه. يبقى نيجي نتناقش نرجع برضو ايه من كفر، يعني فلان متى يكفر؟ كتاب وسنه. ترجع تقول لي جنس العمل، اقول لك جنس العمل هذه قاعده، من قاعدها من ابطلها؟ هي دي القضيه. واضح؟ ولذلك الالفاظ المجمله تورث اشكالا، ولذلك اورثت اشكالا، وبدا طلبه العلم يتخاصمون ويبدع بعضهم بعضا بناء على لفظ لم ينطق به القرآن أو السنة المطهرة، وبدأت تحدث فتن من جراء هذا الكلام، وكتب تؤلف من أجل تفسير جنس الفرق جنس العمل. يا أخوانا لماذا تشاع؟ ليه في بعض الناس تحب التشغيل؟ ليه في بعض الناس تحب الفتن وتكثر منها؟ لماذا لا يعني نجتمع ونزيل أسباب الخلافات ونحقق الإصطلاحات والمصطلحات بيننا؟ محققة، لان طالما كل مصطلحات ده في طلبة بتقول كان بعض الشباب يكفر بعض الناس ويبدع بعض الناس بألفاظ هو مش عارف معناها، هو مش عارف معناها، وممكن يقعد تشرحها له ما يفهمهاش، ومع ذلك يقول لك انا خدتها كده من شيخ بقى فيه. ده مصيبة يا اخوانا. عاوزين نتكلم بمصطلحات متفق عليها عند الجميع. وجد الاصطلاح اختلف الناس في نحيه، ليست هناك قذف المصطلح، واللي يقول ان في قذف المصطلح يبقى هذا الانسان والعياذ بالله ابتدع في دين الله. حتى يقدر يقول مش عايزكم تكون يعني عندكم احراج او حياء في هذه الامور. اللي عنده دليل على ان في مصطلح من المصطلحات ليس في الكتاب او السنه له قداسه يرفع ايدين الناس ويقول في مصطلح ليس في الكتاب او السنه ولم يجمع عليه الامه، لم تجمع عليه الامه او اهل السنه والجماعه له قداسه يا اخوانا. ثالثا قد يكون مصطلح عند الشيخ معين حتى ولو كان ابن تيميه، فابن تيميه المستدل له لا يستدل به. من قال ان شيخ الاسلام معصوم نستدل به لانه انسان حقق مذهب اهل السنه والجماعه ونصر مذهب اهل السنه والجماعه، لكن حد يستطيع ان يقول ان شيخ الاسلام زي ما معصوم؟ حد يقدر يقول هذا الكلام؟ يصيب ويخطئ يا اخوانا ولا لا يصيب ويخطئ؟ يستدل هو للحق؟ لا، يعني كلامه يستدل له لا يستدل به. ولذلك ما فيش اي ابدا، احفظوا الكلمه دي، ما فيش ابدا لاي مصطلح من المصطلحات طالما لم تكن في القران او السنه او اجمعت عليها الأمة أو أهل السنة والجماعة المصطلح يكون لي قضافة. فلو وجدت إن أنت وأخيك ستختلفون على مصطلح الغيب الغو تماما وابدأوا تكلموا بالإيه؟ بالكتاب والسنة. هذه القرينة اختلف فيه التكفير. شوف الكتاب والسنة ليه؟ نحن المصطلح جانبا. كتاب والسنة ليه؟ علماء السلف قالوا إيه؟ علماء السنة قالوا إيه؟ أئمتنا وشيوخنا قالوا إيه؟ لكن المصطلح ما دام مش فاهمينه نحو ما احنا اتكلمنا في تسلسل الحوادث. هل كل الذين معنا خارجوا مستوعبين هذه القضية؟ أشكوا في هذا. نتكلم عن صفة الكلام وننقل كلام العلماء فيها ونناقش أرباب الفرق وأهل الكلام. هل كل الناس بتخرج مستوعبة هذا الكلام بهذه الاصطلاحات والردود عليها؟ نشك في هذا. يعني المطلوب ان مسألة المصطلحات تحرر وإلا تخفف. يبقى تحرير المصطلحات أو تكسرها كما قال بعض كبار طلبة العلم في هذا الزمن. فإذا قالوا لنا فهذا يلزم أن تكون الحوادث قامت به، قلنا هذا القول مجمل. ومن أنكر قبلكم قيام الحوادث بهذا المعنى به تعالى من الأئمة؟ قيام الحوادث بالله بهذا المعنى به تعالى من الأئمة، من أنكر قبلكم قيام؟ قال ونصوص القرآن والسنة تتضمن ذلك. تتضمن إيه؟ نفي قيام الحوادث ولا تتضمن إثباتها؟ إثباتها. ونصوص القرآن والسنة تتضمن ذلك، ونصوص الأئمة أيضا مع الصريح العقل. نصوص الأئمة يعني عند الكتاب والسنة ونصوص أئمة الهدى الذين نأخذ عنهم ديننا، وكذلك صريح العقل بل والفطرة توافق قيام الحوادث بالله عز وجل. ولما أقول لك إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، يبقى ده غضب ولا مش غضب؟ غضب الآن، غضب تغضبش قبله زيه ولا هيغضب بعده زيه، يبقى قال قبله بعد، يبقى ده غضب حديث ولا أزلي؟ ما هو لو أزلي ما يقولش في هذا الكلام. يرد هذا الحديث، ينفع رد هذا الحديث؟ ينفع رد هذا الحديث الذي اتفق عليه على رواياته الأئمة الأعلام وجاء في الكتب الموثوق فيها بل أصح في كتب بعد كتاب الله عز وجل كالبخاري؟ كيف يرد هذا الحديث؟ أأنتم أعلم أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أأنتم أعلم بالله أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلما يقول إن ربي قد غضب اليوم غضب، وده نص في المسألة، وطبعا أحاديث كثيرة بتتكلم عن مسألة الإيه؟ الحدوث. بل الكلام ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن محرر. موسى يكلم ربه وربه يرد عليه، يبقى فيه كلام من موسى لله وكلام من الله لموسى، يبقى هذا الكلام حادث ولا مش حادث؟ وهو كلام الله. ولذلك لما جعل الأشاعرة عندهم أصيل لا يتعرض له اللي هو ايه؟ ما لأكثر من الحوادث فهو حادث. قال له الكلام ده حادث نعمل ايه فيه؟ ردوه. يبقى لابد. فقالوا ان الكلام ده مخلوق، فقالوا بالبدعة والعياذ بالله، وقالوا ان كلام ربنا مخلوق. قالوا انه مخلوق عشان يفروا من قيام الحوادث، فجعلوا هذه القاعدة او المصطلح طاغوتا يرد به النصوص، بل تكسر به النصوص والعياذ بالله وتحرض، حتى انهم ينفون عن الله صفة الكلام انه تكلم بمشيئته وقدرته، حتى لا يقعوا في قضية ايه؟ ان يقولوا ان الله قد قام به حوادث. الحوادث ايه هي؟ مخلوق؟ لا طبعا. اللي يقول اني قام بالله حادث بمعنى مخلوق دي مصيبة، لان الله ليس محلا للمخلوقات، واخدين بالكم؟ لكن الحوادث بمعنى صفات محدثة يحدثها هو سبحانه اذا شاء فيتكلم، وده المحدث يتكلم اذا شاء. ده محدث ولا قديم؟ يخلق اذا شاء، محدث. يغضب اذا شاء، يفرح اذا شاء. لله اشد فرحا بتوبة عبده من احدكم. وشرح الحديث وبين النبي صلى الله عليه وسلم رجل تاه في الصحراء وقال في النهاية حينما وجد متاعه امامه ودبته اللهم انت عبدي وانا ربك، اخطأ من شدة الفرح. الله يفرح بتوبة عبده من هذا الانسان بوجوده لمصدر الحياة. لما لقى الدبة والمتاع والمال بتاعه ده بالنسبة له وجد الحياة. الله يفضح أشد منه. يبقى معنى ذلك إن الله يفضح. الله يغضب. الله يسخط. الله يسخط. دي كلها أمور متعلقة بالزمن شيئا بعد شيء. يبقى هذه حادثة ولا مش حادثة؟ بس مش مخلوقة. غضبي أنا مخلوق وقام بإنسان مخلوق. أما غضب الله فغير مخلوق والله غير مخلوق. لكن غضبه حادث واضح. فقال ولا شك أن الرسل الذين خاطبوا الناس وأخبروهم أن الله قال ونادى وناجى نادى وناجى ويقول لم يفهموهم. يعني وناجى ويقول يعني الرسل أخبروا الذين أرسلوا إليه أن الله قال ونادى وناجى ويقول. يعني أخبروهم بكل ده وقع على إيه؟ على المسؤول. أخبروهم قال لم يفهموهم أن هذه لحسن تقول ويقول لم يفهموه. لا ويقول دي معطوفة على إيه؟ وناجى وناجى. يبقى حط ده كل ده بين قوسين تقول إيه؟ وأخبروهم أن الله بين قوسين بقى قال ونادى وناجى ويقول علشان ما تغلطش. قال إن الرسل دول اللي عملوا عمله لم يفهموهم لم يفهموا الناس أن هذه مخلوقات منفصلة عنه. أن هذه مخلوقات منفصلة عنه بل الذي أفهموهم إياه فهموا الناس إيه؟ أن الله نفسه هو الذي تكلم. وطالما تكلم أقام به صفة الكلام. هو مش خلق الكلام ما يقلش متكلم يعني خلق الكلام في غيره ومبصر يعني خلق البصر في غيره. ما ينفعش الكلام ده. وإلا هيترتب على كده إن أنا ممكن يبقى فيه اثنين إخوان واحد أعمى والثاني مبصر. فالمبصر أبصر الأعمى. فيقال إن الأعمى مبصر لأن أخوه أخاه أبصره. ثم هو أبصره فلان أبصر فلانا شافه. يبقى الثاني مبصر لأنه ده أبصر وده قام إبصاره به. ينفع الكلام ده؟ نفس الكلام تقول الله تكلم. ما قامش الكلام به. لا تقام الكلام بمين؟ بالمخلوق. يبقى متكلم بمعنى انه ايه؟ خلق الكلام في غيره. ما ينفعش هذا الكلام. وكده بتخالف كل شيء تخالف كل الاعراف. فقال ان هؤلاء الرسل لم يفهموا الناس ان هذه مخلوقات منفصلة عنه بل الذي افهموهم اياه ان الله نفسه هو الذي تكلم. والكلام قائم به لا بغيره. قائم به يعني الصفة لازمة له لا تنفك عنه وإنما يتكلم بمشيئته وقتما يشاء كيفما يشاء سبحانه. يتكلم شيئا بعد شيء وسيتكلم في الآخرة ويتكلم الآن. وإنت لما يقول كلام إيه ما تقدرش أنت تستوعبه ولا تتصوره. هو لما يقول إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال حمدني إيه عبدي. إذا قال الرحمن الرحيم قال إيه أثنى علي عبدي. إذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. الصورة دي كم واحد بيقرأها في كل وقت في الصلاة وفي غير الصلاة والناس بتقرأها تقرأ هذه الآيات والله يرد عليه. هل يشغله الرد على هذا عن الرد عن ذاك؟ ممكن ده يكون في الحمد لله رب العالمين والتاني بيقول إيه مالك يوم الدين ما بيقوش ما بيقرأوش في صوت واحد. ما احناش قاعدين في حلقة الذكر دي. الناس بتقرأ على مستوى الزمان والمكان. والله يسمع للجميع ولا يشغل سمع عن سمع ولا تغلطه كثرة المسائل ولا ينشغل بواحد من الناس يقول الحمد لله ويرد عليه وينشغل عنه سبحانه ينشغل عن كونه. لا الأمر لا يتصور لأنه يتكلم بكيفية نحن لا نتصورها. ربنا سبحانه وتعالى له الصفات العليا عظمة لا نستطيع أن نتصور عظمة الله عز وجل. فيقول والكلام قائم يعني هل وإن بل الذي أفهموهم إياه أما الله نفسه هو الذي تكلم. والكلام قائم به لا بغيره وأنه هو الذي تكلم به وقاله كما قالت عائشة رضي الله عنها في حديث الإفك حينما حدثت الحادثة والنبي صلى الله عليه وسلم

هيبقى انت بداخل البلد لسه. طبعا الكلام ده مش موجود، لكن ده ليس بسهل. مسألة عرفية، مسألة عرفية. اخونا اللي والده قال له اخرج من البيت ولا يعود، لا ما تطعش والدك في هذا وارجع البيت تاني. والدك كان بيقول لك الكلام ده انت زعلته في حاجه، روح صالح والدك وبص رجليه، روح بص رجل والدك وصالح ان شاء الله، ولو امر فيه معصيه لله عز وجل يعني لا تعصى الله تبارك وتعالى، ومع ذلك اطع والدك في غير معصيه الله تعالى، ما تتركش البيت، ما تسيبش البيت ابدا، لا تترك البيت. يعني اخونا بيقول انه ملوش مكان تاني يخرج فيه، فهل طاعه الوالد واجبه واجبه؟ طب وعليه تروح فين؟ والدك ما فيش والد يقول لابنه امشي بره البيت الا لما يكون زعلان منه جدا، وفي نفس الوقت هو لا يريد ان يطرده بجد، وانما الامر بيكون ايه؟ غضبان منه غضب شديد، فاذل اسباب الغضب ان شاء الله تعالى، وربنا يعني يجعل قلب والدك عليك يعني في حنان ان شاء الله تعالى. ادعو لاخيكم يعني. وانت كذلك جزاك الله خيرا. أقول بيسألني يقول مسألة يعني حدث فيها شيء، في مسألة يعني إن في بعض الناس بيسهر في العمل لقرب الفجر ثم ينام قبل الفجر، فلا يستطيع بالطبع أن يستيقظ للصلاة، ويقول أقضي قبل الظهر أو بعده، فأحتج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة. لا طبعا هذا لا ينطبق عليه، وإنما اللي ينطبق عليه هذا الكلام لو اضطر إلى هذا الأمر، يعني في إنسان من الممكن أن ينام فيفوت وقت صلاة لكن ليس بقاصد لترك الصلاة، لكن ده لما بقى يروح هينام قبل الفجر بساعة هو قاصد لترك الايه؟ الصلاة بالفعل، لان الامر تكرر منه. لكن لو يعلم انه لو نام سيستيقظ لصلاة الفجر بعد ساعة او شيء من هذا القبيل، وجرى العمل في البيت على هذا الامر ليكن، لكن هو يعلم انه لو نام لن يستيقظ الا بعد الضحى، هذا امر طبعا بالطبع لا يجوز. ان حدث مره ولا شيء من هذا القبيل تبقى غضب عن الانسان، لكن من الكبائر العظيمه ان يترك الانسان صلاه الفجر في وقتها، من الكبائر ان الانسان يترك صلاه الفجر والعياذ بالله، ده امر خطير. اسال الله تبارك وتعالى ان يعيننا جميعا على اداء الصلوات جميعا في مواقيتها وفي جماعه. أخونا بيقول لي سؤالي عن الاستخارة، ما رأي الدين؟ ما بحبش كلمة رأي الدين، قول لي رأيك إيه؟ أنا رأيي يقبل الصواب ويقبل الخطأ، لكن الدين الكتاب والسنة ما لهمش رأي، ليهم إيه؟ حكم. تقول حكم الدين، ممكن أنا أقول لك رأيي في حكم الدين كذا، أنا فهمت كذا، يبقى ده رأيي أنا، وذلك أقول الله أعلم. لكن الدين ما لهش رأي، الدين لي إيه؟ حكم. إنا أنزلنا إليك الكتاب لتحكم بين لتحكم وان احكم بينهم، يبقى حكم يا اخوانا. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، وفي ايه والظالمون، وفي ايه الفاسقون. يبقى الاستشهاد في قوله ومن لم يحكم، ده القران بالحكم والسنه للحكم يا اخوانا، مش للايه؟ مش للحكم. فيقول ما راي الدين فيما قاله الصديق لي بهذه الطريقه التي اسمعه لاول مره في شان الاستخاره. وكان قال نصلي على الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في بدايه الاستخاره، ثم نقرا الفاتحه 11 مره، سوره الاخلاص 11 مره، طبعا بنت المساله. هذا بدعه ليس من السنه في شان. ثم نقول اللهم ان كان هذا الامر يسميه خيرا لي. لا لا لا. الصواب ان تصلي ركعتين من دون الفريضه، يعني مش فرض. ركعتين. اي ركعتين. ثم تدعو بهذا الدعاء. هل تدعو بعد ان تسلم ولا قبل التسليم؟ مسألة خلافية بين أهل العلم، مسألة خلافية، يعني يصلي ثم دي للتراخي، فدلت على إنها بعد التسليم، ولكن بعض الأئمة نظر في الأمر فقال إن الفقه إن كل الأدعية كانت قبل الإيه؟ وده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وأنا أقول به مقتنع أنا بهذا الأمر يعني، ورأي رأي الشيخ الإسلام مش رأي ملزم ولكن فهمه للحديث، وأنا مقتنع بهذا الفهم إن محل الدعاء ليس بعد الإيه؟ التسليم، وإنما محل الدعاء متى؟ قبل التسليم. مسألة خلافية ويسع الناس العمل فيها سواء دي أو دي أو دي خلافية، يعني خلاف في الفقه. ما يخرجش حد يقول ايه ماذا بأهل السنة والجماعة في هذه المسألة، الدعاء قبل التسليم أو بعد، لا مسألة ايه خلافية فقهية يسع الناس الخلاف فيها إن شاء الله تعالى. فتقول الدعاء المشروع عن النبي صلى الله عليه وسلم، تقول قبل التسليم أو تقول بعد، أنا أقول قبل التسليم، ويعني يعني هذا الأمر يعني مقتنع به إن شاء الله تعالى. قد يخالفني البعض لهم هذا، فالمسألة ليست يعني من الأبواب اللي فيها نطاح. رجل لا يرقى لمستوى كونه طالب علم، ومع ذلك تجرأ وقال لي بعد أن اطلع على كلام على حد قولي لشيخ الإسلام ابن تيمية إن هناك إجماع على كفر ساب الدين، ولما قلت له إن هي كبار العلماء لم تكفره مطلقا قال لي كن على حذر، فكثير من الذين على الساحة مدلسين، نطلب النصيحة لمثل تقول مش كثير من الذين على الساحة مدلسين. يا أخي اتق الله في إنك أنت إيه تقول حكم عام، ما تعممش، بعدين الأمر مش مستدعي. يعني قال لك هيئة كبار العلماء، قول له يا أخي إيه كلمة هيئة كبار العلماء أو فتوى قال يا فلان، هذا الإنسان أسند إلى الآخرين فليأتي بإيه ببينة بس. لماذا يعني المسألة مش محتاجة نقول يا أخي كن على حذر فكثير من الذين على الساحة مدلسين، ليه الإنسان يجري على لسانه الخطأ في الآخرين؟ طب ما تقول له اسهل من كده، هذا كلام شيخ الاسلام ابن تيميه في الصارم المسلول مثلا. انا عاوزك تقول لي العلماء فهموه ازاي، لان انا في نقطه يمكن بتكلم فيها في هذا الوقت بقالي فتره بلف وبدور فيها مع الناس، ان احنا بدانا نختلف او بعض طلبه العلم وبدا بعض المشايخ بداوا يختلفوا في فهمهم لكلام ابن تيميه. فتجد الانسان اللي بيقول قول والتاني بيقول كلام عكسه، الاثنين بيستدلوا بكلام شيخ الاسلام ابن تيميه في نفس الصفحه، ده بيستدل بكلام ابن تيميه وده بيستدل بكلام ابن ومنظوم ابن تيميه. على فكره ابن تيميه جماعه التكفير والهجره في مصر قالوا كلامنا كله خارج من كتب، لذلك الشيخ الاسلام ابن تيميه مره صدرت فتوى في سوريا، مش فتوى قرار، ان ائتوني بابن تيميه حي او ميت، طلب القبض على شيخ الاسلام ابن تيميه حي او ميت لانه سبب في تكفير المجتمعات. وابن تيميه بريء جدا، خلي بالك من قضيه التكفير، وما من مكفر الا ويستند لشيخ الاسلام ابن تيميه، مع انه هو بيقول وكل من جالسني يعلم كراهيتي وبغضي لتكفير المعين، واني لا اكفر معينا الا بعد تحقق الايه الشروط وانتفاء الموانع. متشدد جدا ابن تيميه في التكفير، مش في انه كفر، لا العكس، في انه يصرف التكفير، وعنده قاعده من لا يكفر الكافر فهو كافر، ده كلام مين؟ الخوارج. وكذلك من لم يبدع المبتدع فهو مبتدع، برضه ده كلام بدعه. ابن تيميه يبين انه ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، وليس كل من وقع في البدعة وقعت البدعة عليه. ابن تيمية رحمة الله عليه كان إنسان موقف عند حدود ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، ولما هنيجي عن قضية الإيمان والكفر بإذن الله عز وجل سنبسط القول بسطا إن شاء الله عز وجل، وسنأتي بمشيئة الله، وأرجو هذا بما يثلج الصدور، وربما زدت إن شاء الله تعالى على ما كنت ذكرته قديما في تفسيري لسورة المائدة، وكان منشور في سيديهات في حكم التكفير بإذن الله. قد نأتي بأمور جديدة بعدما استجدت فتن أخرى، فكلما يعني طويت فتنة خرجت وذر قرن فتنة أخرى، نسأل الله السلامة. المهم إني شيخ الإسلام ابن تيمية تجد اللي الانسان القائل بقول وعكسه، واحيانا بيبقوا شيوخ وده بينصح ده بكلام ابن تيميه وده بيضرب ده بكلام ابن تيميه، بعد ما كانوا بيختلفوا في الكتاب والسنه كمان بقوا بيختلفوا في فهم العلماء للكتاب والسنه. ولذلك انا كان ليا وجهه نظر، يعني بتمنى من الله تبارك وتعالى ان الناس يعني تاخذ بيها ان شاء الله تعالى كلمه سواء يتفق عليها الجميع، ان احنا بنقول كتاب وسنه وكل بيدعي السلفيه تقول مرحب خلاص كتاب وسنه، بفهم مين يا اخواننا؟ السلف الصالح حلو قوي. طب لما نيجي نختلف في فهم السلف الصالح لابد يكون لنا ايه؟ مرجعية. لان لو ترك الامر ليا في فهم كلام العلماء وترك الامر ليك في فهم كلام العلماء وترك الامر في فهم كلام العلماء للشيخ فلان والشيخ علان ماذا تكون النتيجة؟ نشأت فرق تانية، انبثقت فرق وانبثقت طوائف، طائفة الشيخ فلان، فرقة الشيخ علان. طب الشيوخ دول هيموتوا في يوم من الايام ان شاء الله تعالى، وحموت ولا يموت ولا يموت، تلامذتهم هيختلفوا، ويبقى تلامذة الشيخ فلان بقى الشيخ علان تلميذ الشيخ فلان، وهتبقى في تضارب. ليه يا اخوانا ما نجعلناش مرجعية في الامور المختلف فيها في كلام السلف؟ مرجعية، والمرجعية دي يعني معلومة، ويمكن الناس المفروض معظم طلبة العلم الكبار، اتكلم عن طلبة العلم الكبار المتصدين للدعوة على مستوى البلاد وخارج بلادنا كمان، بس احنا بنتكلم عن بلادنا في الدائرة الضيقة دي، لماذا لا يجعلون مرجعية ليهم في فهم كلام اللي هم الأئمة السلف؟ وكلهم يقولون أننا ندين لثلاثة كبار بأنهم علماء العصر وإحنا أخذنا عنهم العلم، وكل يدعي لهم وصلا، اللي هم مين؟ الشيخ الألباني والشيخ ابن باز والشيخ ابن العثيمين، بفضل الله قبل أن يتوفاهم الله تكلموا في كل المسائل اللي اختلف فيها الناس في هذا العصر بفضل الله. فإن أجمعوا في مسألة معينة لا يحل لي أو لك أن نختلف، بل نجتمع لأنه القول قولهم، واخدين بالك؟ القول لأن هم أفقه في فهم السلف مني ومنك، هم أضرب كلام ابن تيمية وكلام علماء السلف مننا احنا يا صغار، بقول يا صغار احنا مش انتم، يعني اللي هم بيعلمونكم دلوقتي أصبح هؤلاء الأئمة أفقه لكلام السلف مني، يبقى كتاب وسنة نعم في فهم السلف، نعم نفهم كلام السلف في ضوء مين؟ في القضية الخلافية اللي بنضرب بعض فيها، قضايا التفسير وقضايا الولاء والبراء وقضايا العمل الجماعي اللي قالوا الشيوخ الثلاثة لو اتفقوا ما يحللناش الخلاف، ولو واحد فينا حتى أخذته العزة بالإذن ما يفتيش بهذا القول ضرءا للفتنة، ويجعل الأمة تجتمع على التعليم، نعلم الناس، نعلم ونعمل الكتاب والسنة وفهم السلف. وإيه كما هي القضية لو اختلفنا، لو اختلفوا يسعون الخلاف ومحدش يبدع التاني، لان الكبار اختلفوا بعد مسألة ايه بسيطة، لكن لو اتفقوا ما ينفعش نختلف، احنا نحدث احنا قول مخالف ليهم، يبقى احنا بقى في هذه اللحظة نعتبر ادعياء. ايه يا اخوانا؟ فتنة. هي دي القضية، هذا ما نتحقق. والله كلمنا فيه كثير من الشيوخ، فهذا كل شيخ اكلمه والله يقول لي ايه كلام دي قريب ايدي على كتفك، كل واحد بكلمه بهذا الامر يقول لي كلام جميل جدا ويا ريت يتفق عليه، بس للاسف يعني ربنا يسلم، ونسال الله تبارك وتعالى يعني ان لم يعننا نحن فليعن غيرنا، وليقم غيرنا بما نقول به ولا ينسب الينا، الحمد لله مش مهم. قال الشارح نفهم منه الرد على من يقول من اصحابه انه معنى واحد طيب لاخره، فهل معنى هذا الكلام ان الماتريدي يقول بخلق القران؟ طبعا. والاشعاري بيقول بخلق القران قبل قوله الاخير، القول المنسوب اليه وله فائده، ما الاشعاري يقولون بخلق القران، هم لا لا يعني لا يتملصون من هذا القول، يقولوا بخلق القران، يقولون الماتريدي ويقول ذلك الاشعاري، بس مش الاشعاري في اخر وقت، الاشعاري في كتاب الابانه والاشعاري في رساله الى اهل الصغر على مذهب اهل السنه والجماعه. أخونا بيسأل عن الفاتحة ورد الله عز وجل، نعم هو ما فهمته، هو ما فهمته لأن الله تكلم بكيفية إيه لا نستطيع أن نتصورها، الكيف إيه غير معلوم، الكيف مجهول لينا، لكن يتكلم بكيفية هو يحيط بها علما، ولا يحيطون به ولا بشيء من صفاته أو أسمائه الحسنى أو أفعاله سبحانه علما، حدش في النيابة. حكم الدين في العطور بالكحول، ده بقى كده حكم الدين بعد الكلام.